سورة الحديد، قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق الآية. قال الكيا: يدل على أن فضيلة العمل على قدر رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين. وقال ابن العربي: إنما نفى المساواة لأن حاجة الناس كانت قبل الفتح أكثر لضعف الإسلام، وكان فعل ذلك على المنافقين حينئذ أشق، والأجر على قدر النصب. قال: وفيه دليل على أن الصحابة مراتب، وأن الفضل للسابق، وعلى تنزيل الناس منازلهم. قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين الآية. قال ابن الفرس: انتزع قوم من هذه الآية حمل العبد للشمعة إذا أعتق. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: يسعى نورهم بين أيديهم، قال: على الصراط. قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم الآية. أورده الصوفية في باب الخشوع. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذوا في شيء من المزاح فنزلت. قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة الآية، فيها الرد على القدرية. قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، أصل في جميع ما يتخذ منه من سلاح وغيره. قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها الآية، فيه ذم لهم من وجهين: أحدهما ابتداء ما لم يأمر به الله في الدين، والثاني عدم القيام بما التزموه على أنه قربة، فيستدل به على كراهة النذر مع وجوب الوفاء به، وعلى أن أحب الأعمال إلى الله أدومها، وأن من اعتاد تطوعا كره له تركه. وأورده الصوفية آخر الآية في باب الرعاية، وقسموها إلى رعاية الأعمال والأحوال والأوقات. سورة المجادلة، قوله تعالى: الذين يظاهرون الآية، فيها حكم الظهار، وأنه من الكبائر، وأنه خاص بالزوجات دون الأجنبيات، وأن فيه بالعود كفارة، وأنه يحرم الوطء قبلها، وأنه مرتب العتق، ثم صوم شهرين متتابعين، ثم إطعام 60 مسكينا. واستدل مالك بقوله: منكم، على أن الكافر لا يدخل في هذا الحكم، وبقوله: من نسائهم، على صحته من الزوجات والسراري لشمول النساء لهن. واستدل ابن جرير وداود وفرقة بقوله: ثم يعودون لما قالوا، على أن العود الموجب للكفارة أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره. واستدل بإطلاق الرقبة من جوز في كفارة الظهار عتق الكافرة. واستدل بظاهر الآية لمن لم ير الظهار إلا في التشبيه بالظهر خاصة دون سائر الأعضاء، ودون الاقتصار على قوله: كأمي، وبالأم خاصة دون الجدات وسائر المحارم من النسب أو الرضاع أو المصاهرة، والأب والابن ونحو ذلك. ومن قال: لا حكم لظهار الزوجة من زوجها، لأنه تعالى خص الظهار بالرجل. ومن قال: بصحة ظهار العبد لعموم الذين له. ومن قال: بإباحة الاستمتاعات بناء على عدم دخولها في لفظ المماسة. ومن قال: بجواز الوطء ونحوه قبل الإطعام إذا كان يكفر به، لأنه لم يذكر فيه من قبل أن يتماسا. وفي الآية رد على أن من أوجب الكفارة بمجرد لفظ الظهار ولم يعتبر العود، ووجه ما قاله أنه جعل العود فعله في الإسلام بعد تحريمه، وفيه رد على من اكتفى بإطعام مسكين واحد 60 يوما. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى الآية، فيه تحريم النجوى، وهو تحدث الاثنين سرا بحضرة ثالث. قوله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس الآية فيها استحباب التفسح في مجالس العلم والذكر والحرب وكل مجلس طاعة، والنهي عن إقامة شخص ويجلس مكانه ولكن يتفسح. قوله تعالى وإذا قيل انشزوا، قال مجاهد في كل خير، قتال عدو أو أمر بمعروف أو حق ما كان. وقال الحسن انهضوا إلى عدوكم، وقال قتادة إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا، وقال مقاتل إذا نودي للصلاة فانهضوا إليها، أخرجها ابن أبي حاتم. قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال قوم معناه يرفع الله المؤمنين العلماء منكم درجات على غيرهم، فلذلك أمر بالتفسح من أجلهم، ففيه دليل على رفع العلماء في المجالس والتفسح لهم عن المجالس الرفيعة. قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول الآية منسوخة بالآية التي بعدها، ففيه دليل على جواز النسخ بلا بدل ووقوعه خلافا لمن أبى ذلك. قوله تعالى لا تجد قوما الآية استدل به من منع تعزية الكافر، وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك أنه سئل عن مجالسة القدرية وكلامهم فنهى عن ذلك وتلا هذه الآية. سورة الحشر. قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم الآية، قال ابن عباس من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أخرجوا، قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر. أخرجه البزار وغيره. وقال قتادة تجيء نار من المشرق تحشر الناس إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. قال ابن الفرس يريد أن هذا هو الحشر المشار إليه. قال الكيا مصالحة أهل الحرب على الجلاء عن ديارهم من غير شيء لا يجوز الآن، وإنما يجوز أول الإسلام ثم نسخ. وقال ابن الفرس الظاهر الجواز أخذا من الآية. قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار استدل به على حجية القياس وأنه فرض كفاية على المجتهدين، لأن اعتبار قياس الشيء بالشيء. قوله تعالى ما قطعتم من لينة الآية استدل بها من أجاز قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم. قوله تعالى وما أفاء الله الآية استدل به على أن الفيء ما أخذ من الكفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب، ومنه ما جلوا عنه خوفا، والغنيمة ما أخذ منهم بقتال كما تقدم في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء الأنفال، خلافا لمن زعم أنهما بمعنى واحد أو فرق بينهما بغير ذلك. قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى استدل بها من قال إن الفيء لا يصرف منه شيء للمعتدين للقتال، بل يصرف أربعة أخماس خمسه إلى الأربعة ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ويصرف الخمس والأخماس الأربعة الباقية التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصالح المسلمين. قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فيه وجوب امتثال أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يصح أن يقال إنه في القرآن من هذه الآية، وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ امرأة من بني أسد فجاءت إليه فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت. قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم، فيه مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنيا. قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم الآية، فيه الحث على الدعاء والترضي عن الصحابة وتصفية القلوب من بغض أحد منهم. أخرج ابن أبي حاتم عن عائشة قالت: أمروا أن يستغفروا للصحابة فسبوهم، ثم قرأت هذه الآية. وقال مالك: من كان له في أحد من الصحابة قول سيء أو بغض فلا حظ له في الفيء، أخذا من هذه الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر أنه جمع الناس فقال: المال قد كثر، فأشيروا علي في قسمته. فاختلفوا، فلما أصبح من الغد قال: إني قرأت البارحة سورة الحشر، فوجدت الله قد قسم المال، فقال: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، إلى قوله: الصادقون. ووجدت: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، إلى قوله: المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، إلى قوله: رؤوف الرحيم. فالمال للمسلمين كلهم. سورة الممتحنة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نزلت فيما فعله حاطب خوفا على ماله وولده، فيؤخذ منه أن الخوف عليهما لا يبيح التقية في دين الله، ذكره الكيا. قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الآية، فيه وجوب الاقتداء بإبراهيم وملته، إلا ما ثبت في شرعنا نسخه كالاستغفار للأب المشرك المستثنى. قوله تعالى: لا ينهاكم الله الآيتين، قال الكيا: فيه جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب، ووجوب النفقة للأب الذمي دون الحربي لوجوب قتله. قوله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية، نزلت في شرط صلح الحديبية، أن يرد إلى المشركين من جاء مسلما من أهل مكة، فاستدل به على أنه لا يجوز في الهدنة شرط رد مسلمة تأتينا منهم، وأنه إن لم يذكر رد أو شرط رد من جاءنا منهم، فجاءت امرأة لا يجوز ردها. واستدل بالآية من أوجب رد مهر المثل إلى زوجها لقوله: وآتوهم ما أنفقوا. وفي الآية أن الكافر لا يحل له نكاح المسلمة بحال، وأن إسلامها تحته يفسخ النكاح، لأنه جعل عدم الإرجاع مرتبا على الإيمان لا على اختلاف الدار. قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، نهى عن استدامة نكاحهن، فقيل هو خاص بالمشركات اللاتي كانت بمكة وهو الأصح، وقيل عام ثم خص منه الكتابيات، وسبب النزول يرده. وكذا قوله: واسألوا ما أنفقتم، فإن معناه طلب مهرهن من الكفار الذي فررن إليهم. وليسألوا ما أنفقوا، أي يطلب الكفار من المسلمين مهر من فرت إليهم مسلمة. ولما نزلت أبى كفار مكة أن يدفعوا مهر من فرت، فنزلت: وإن فاتكم شيء الآية، فأمر المسلمون إذا أبى الكفار من دفع المهر أن يدفعوا إلى من فرت زوجته صداقه الذي أنفق، واختلف من أي مال يدفع، فقيل مما كانوا يدفعونه إلى الكفار بدل أزواجهم، فإن الله أسقط دفعها إليهم حيث لم يرضوا بالتسوية، قاله ابن شهاب. ويؤيده قوله فعاقبتم، وقيل من مغانم المغازي، قاله مجاهد وقتادة، وفسر المعاقبة بالغزو والمغنم، أخرج ابن أبي حاتم ما شرحنا به هذه عن مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم، وأخرج ابن جرير عن الزهري، وأخرج عن مقاتل قال هذه النفقات كلها من المنسوخ، نسختها براءة فلا يعمل بشيء منها. قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك الآية فيها جملة من الكبائر، وفسر ابن عباس البهتان بأن يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، وفسر ولا يعصينك في معروف في أحاديث مرفوعة بالنوح، أخرجها البخاري والترمذي وغيرهما، وفسره سعيد بن جبير بما يعم النوح وغيره، أخرجه ابن أبي حاتم. قال الكيا ويؤخذ من الآية أنه لا طاعة لأحد في غير المعروف، قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر إلا بالمعروف، وإنما شرطه في الطاعة لئلا يترخص أحد في طاعة السلاطين. سورة الصف. قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون الآية، قال الكيا يحتج به في وجوب الوفاء بالنذر ونذر اللجاج، قال غيره والوعود، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله كبر مقتا الآية، قال هذه في القتال وحده، هم قوم كانوا يأتون فيقول الرجل قاتلت وضربت بسيفي ولم يفعلوا. قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون الآية، فيه استحباب قيام المجاهدين في القتال صفوفا كصفوف الصلاة، وأنه يستحب سد الفرج والخلل في الصفوف، وإتمام الصف الأول فالأول، وتسوية الصفوف، عدم تقدم بعض على بعض فيها، قال ابن الفرس. واستدل بها بعضهم على أن قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان، لأن التراص إنما يمكن منهم، قال وهو ممنوع. سورة الجمعة. قوله تعالى وآخرون منهم لما يلحقوا بهم، فيه تفضيل الصحابة على من سواهم. قوله تعالى إذا نودي للصلاة الآية، فيه مشروعية صلاة الجمعة والأذان لها والسعي إليها وتحريم البيع بعد الأذان، واستدل بالآية من قال إنه يجب إتيان من هو في مكان يسمع فيه النداء، ومن قال لا يحتاج إلى إذن السلطان لأنه تعالى أوجب السعي ولم يشترط إذن أحد، ومن قال لا تجب على النساء لعدم دخولهن في خطاب الذكور. قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، أباح الانتشار عقب الصلاة فيستفاد منه تقديم الخطبة عليها. قوله تعالى وإذا رأوا تجارة الآية، فيه مشروعية الخطبة والقيام فيها واشتراط الجماعة في الصلاة وسماعهم الخطبة وتحريم الانفضاض. أخرج ابن أبي حاتم عن علقمة أنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما؟ قال ألست تقرأ سورة الجمعة وتركوك قائما؟ سورة المنافقون. قوله تعالى إذا جاءك المنافقون إلى قوله لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، استدل به أبو حنيفة على أن أشهد بالله يمين، وإن لم ينوي معه لأنه تعالى أخبر عن المنافقين أنهم قالوا ثم سماه أيمانا، واستدل به المعتزلة على أن الكذب عدم مطابقة الاعتقاد للواقع، لأنه تعالى أكذب المنافقين في قولهم إنك لرسول الله وهو مطابق للواقع قطعا، فلو كانت العبرة بمطابقته لكانوا صادقين. قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل الآية، قال الكيا يدل على وجوب إخراج الزكاة على الفور ومنع تأخيرها. وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت، فقيل إنما يسأل الرجعة الكفار، فقال سأتلو عليكم بذلك قرآنا، ثم قرأ هذه الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال هو الرجل ينزل به الموت وله مال لم يزكه ولم يحج يسأل الرجعة عند الموت. قوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا الآية فيه دليل لمن قال إن العمر لا يزيد ولا ينقص. سورة التغابن. قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فيه رد على القدرية. قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن جبير من يصدق بأن الله قضاها عليه يهديه للاسترجاع. سورة الطلاق. قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، فسره صلى الله عليه وسلم بأن تطلق في طهر لم يجامع فيه، أخرجه البخاري ومسلم، وفي لفظ عند مسلم أنه قرأ فطلقوهن في قبل عدتهن، فاستدل الفقهاء بذلك على أن طلاق السنة ما ذكر، وأن الطلاق في الحيض أو طهر جمعت فيه بدعي حرام. واستدل قوم بالآية على عدم وقوعه في الحيض، وقال ابن المنذر أباح الله الطلاق بهذه الآية. قوله تعالى لا تخرجوهن الآية، فيه وجوب السكنى لها ما دامت في العدة، وتحريم إخراجها وخروجها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كسوء الخلق والبذاء على أحمائها فتنقل، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال الفاحشة المبينة أن تسفه على أهل الرجل وتؤذيهم. قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، استدل به من لم يوجب السكنى لغير الرجعية، أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن وعكرمة قالا المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها لا سكنى لها ولا نفقة، لقوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فماذا يحدث بعد الثلاث؟ قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن الآية، فيه أن الإمساك من صرائح الرجعة والفراق من صرائح الطلاق. قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال عطاء على الطلاق والرجعة معا، أخرجه ابن أبي حاتم، واستدل بظاهر الآية من أوجب الإشهاد على الرجعة وإذا وجب فيها ففي أصل النكاح أولى، وفي الآية أنه لا يقبل في النكاح والطلاق إلا الرجال، وأنه لا يقبل في الشهادة إلا العدل. قوله تعالى وأقيموا الشهادة لله، أمر الشهود بتحريم الكتمان. قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال ابن عباس من كل كرب في الدنيا والآخرة، وقال الربيع بن خيثم من كل أمر ضاق على الناس، أخرجهما ابن أبي حاتم. وأخرج أحمد عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم. وقال ابن الفرس: قال أكثر المفسرين: معنى الآية في الطلاق أي من لا يتعدى طلاق السنة إلى طلاق الثلاث يجعل له مخرجا إن ندم بالرجعة. قال: وبهذا يستدل على تحريم جميع الثلاث، وأنها إذا جمعت وقعت. قوله تعالى: واللائي يئسن، الآية فيها أن عدة الآيسة من الحيض والصغيرة التي لم تحض 3 أشهر. قال ابن العربي: ويستفاد منها أن للمرء أن ينكح أولاده الصغار، لأن العدة فرع النكاح، وفيها أن عدة الحامل بالوضع، وذلك شامل للمطلقة والمتوفى عنها. أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، للمطلقة 3 والمتوفى عنها؟ قال: نعم. وقوله حملهن شامل للولد والعلقة والمضغة، ومفيد لأن العدة لا تنقضي بأول التوأمين، لأنه بعض حملهن لا حملهن، وأنها لا تتوقف على مضي زمن النفاس. واستدل بعموم الآية من قال: إن الحامل من الزنا تعتد به. وقوله إن ارتبتم نزل لما ارتاب أناس في الحكم فسألوا عنه، كما بينه سبب النزول. وقيل إن المراد به من ارتيب في معاودة حيضها، ومن هنا أخذ قوم أن عدة المرتابة 3 أشهر، قيل من الطلاق، وقيل بعد 9 تتربصها. وأخذ داود من مفهومه أن الآية حيث لا ريبة لا عدة عليها إلا من حملها. وقال قوم: هو متعلق بقوله لا تخرجوهن من بيوتهن، أي إن ارتبتم في انقضاء العدة. قوله تعالى: أسكنوهن، الآية فيه وجوب السكنى للمطلقات كلها أو للبوائن لتقدم سكن الرجعيات. ولقوله بعده: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فإنه خاص بالبوائن. وفيه أن الإسكان يعتبر بحال الزوج، وتحريم المضارة بها وإلجائها إلى الخروج. قوله تعالى: وإن كن أولات حمل، فيه وجوب الإنفاق على البائن الحامل حتى تنقضي عدتها، ومفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها. واستدل بعموم الآية من أوجبها للحامل المتوفى عنها. قوله تعالى: فإن أرضعن لكم، الآية فيها أن الأم إذا طلبت إرضاعه بأجرة مثل وجب على الأب دفعها إليه، وليس له أن يسترضع غيرها. وفيه دليل على أن الأم أولى بالحضانة. قال الكيا: وفيها دلالة على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل. قوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يدل على أن الأم لا تجبر على الرضاع حيث يوجد غيرها، وقبل الصبي ثديها وإلا أجبرت عليه. قاله ابن العربي: والآية أصل في وجوب نفقة الولد على الأب خلافا لمن أوجبها عليهما معا. قوله تعالى: لينفق، الآية فيها أن النفقة يراعى فيها حال المنفق يسارا وإعسارا، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر لا حال المنفق عليها. واستدل بقوله: لا يكلف الله نفسا إلى آخره، بأنه لا فسخ بالعجز عن الإنفاق للزوجة. وفي الآية استحباب مراعاة الإنسان حال نفسه في النفقة والصدقة، ففي الحديث: إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا. إذا هو وسع عليه وسع، وإذا هو قتر عليه قتر. قوله تعالى: ومن الأرض مثلهن، لم يذكر في القرآن كون الأرضين سبعا إلا هنا.